أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم من المصلح ولو جاء الله لأعنتكم قل فيه ما خير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة المشركين حتى يؤمنوا مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولو أعجبكم والمغفرة الله الله يرضى عليك ويرضى عليك. والمغفرة بإذنك والمغفرة بإذنك والمغفرة بإذنك والله يدعو الله حتى يطهر الله يسلمنا خير يا نعم. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى Oh!

أيمانكم أن والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قلوبكم